أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس الثالث والثلاثون من شرح كتاب غمزة الثالث وعدة الناسك للإمام ابن المسيب المصري رحمه الله تعالى. وكنا وصلنا أو ما زلنا في الكلام في الصف المتعلق بالمسح على الخفين. وفي الدرس اللي فات كنا تكلمنا عن مسألة الجرموق، وقلنا إن الجرموق هو كف فوق كف. المصنف رحمه الله تعالى بعد ما انتهى من الكلام عن مسح الخف الواحد الذي يلبسه الشخص، شرع في الكلام عن حكم المتعلق بمسح الجرموق وهو الخف إذا لبسه على خف آخر. ذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر حالات فيها يصح المسح وفيها بعض الحالات التي لا يصح فيها المسح. فعندنا حالات أو بعض. الحالة الأولى أن يلبس خفين ضعيفين، والضعيف هو الذي لم تجتمع فيه الشروط. كان مثلا مخرقا لا يستر محل الفرض، أو لا يمكن تتابع المشي فيه لدي حاجة المسافر إلى آخر ذلك. فلو كان ضعيفين ففي هذه الحالة لا يصح المسح مطلقا، لا على الخف الأعلى ولا على الخف الذي هو تحته. الحالة الثانية أن يكون قويين، أو نقول الحالة الثانية أن يكون الأعلى قويا والأسفل ضعيف. الأسفل هو الذي يلي البشرة ضعيف، ثم لبس خفا فوقه قوي، ثم لبس خفا فوقه قوي، فهنا يجوز له أن يمسح على الخف الأعلى القوي هذا. وأما الخف الأسفل فإنه الضعيف هذا فإنه في حكم البطانة، فإنه في حكم البطانة. إذن إذا كان ضعيفين لا يصح المسح عليهم، بل لا يجوز المسح أصلا في هذه الحالة، ويجب عليه أن يغسل القدمين لرفع الحدث. الحالة الثانية أن يلبس خفا ضعيفا ثم يلبس فوقه خفا قويا، فله في هذه الحالة إذا أراد أن يمسح أن يمسح على الخف القوي، وأما الضعيف فلا يمسح عليه لأنه في هذه الحالة بمثابة البطانة وهو كالعدم. الحالة الثالثة أن يلبس خفين قويين، أو يلبس خفين الأسفل يكون قويا والأعلى يكون ضعيفا. وقلنا في هذه الحالة لو مسح الأسفل منهما وقصد ذلك فإنه يصح المسح، فإنه يصح المسح. أما لو كان قويين ومسح على الأعلى فقط وقصد الأعلى فقط فإنه لا يصح المسح في هذه الحالة. دي المسألة اللي اتكلمنا عنها في الدرس اللي فات. والمصنف رحمه الله تعالى بيقول والجرموق هو خف فوق خف، فإن كان الأعلى قوي والأسفل مخرقا فله مسح الأعلى، وإن كان قويين أو القوي الأسفل لم يكفي مسح الأعلى، فإن وصل البلل منه إلى الأسفل يعني أدخل يده مثلا ومسح على الأسفل كفى، سواء قصد مسحهما أو الأسفل فقط أو أطلق لا قصد الأعلى فقط. طيب ده بالنسبة للكلام عن مسألة الجرموق. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى الكلام هنا عن مسألة رابعة أو إن شئت خامسة، وهي مسألة كيفية المسح. كيفية المسح إذا أراد أن يمسح على الخفين، كيف يمسح، كيف يمسح. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا يذكر كيفيتين لمسح الخفين، الكيفية الأولى وهي الكيفية المسنونة، الكيفية المسنونة المستحبة في المسح الخفين، وهي أن يمسح الخف من أعلى ومن أسفل، أن يمسح على الخف من أعلاه ومن أسفله، وهذه هي الكيفية المسنونة المستحبة، وهذا هو الأكمل، وهذا هو الأكمل. طيب إذا أراد أن يأتي بهذه الكيفية، بهذه الكيفية المسنونة، كيف يفعل؟ المصنف رحمه الله تعالى يذكر أن هذه الكيفية تكون بإمرار أصابع اليمنى من رؤوس الأصابع إلى أول الساق خطوطا، ثم يمر باليسرى من أول أسفل من أول العقد إلى نهاية الأصابع. يبقى اليمنى هتبدأ من الأصابع واليسرى تنتهي إلى الأصابع عكس بعض، عكس الاتجاه. يبقى اليمنى من فوق، أصابع اليمنى من فوق من ظهر القدم، يضعها خطوطا عند من أول رؤوس الأصابع ويذهب بها إلى جهة الساق، واليسرى من أسفل من عند العقب، العقب اللي هو الإيه؟ اللي هو ما تحت الكعبين، خلاص. فاليسرى أيضا مفارقة الأصابع من عند العقب يذهب بها إلى الأصابع. إذا اليمنى بدأت من الأصابع إلى الساق، وأما اليسرى فتبدأ من العقب إلى رؤوس الأصابع، فيكون بذلك قد مسح على الخف أعلاه وأسفله، وهذه هي الكيفية المندوبة المستحبة. ودليل استحباب هذه الكيفية ما جاء ما رواه أصحاب السنن عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، لكن في إسناده ضعف. وصح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يمسح على الخف أعلاه وأسفله، صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يمسح على الخف أعلاه وأسفله على هذه الكيفية التي ذكرناها. وابن عمر رضي الله تعالى عنه كما هو معلوم كان شديد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل ذلك إلا بتوقيف عنه عليه الصلاة والسلام. فابن عمر ما فعل ذلك إلا أنه رأى النبي فلم يفعل، ففعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا مدخل للرأي في مثل هذه المسائل. زي ما كده إن شاء الله حقابلنا في مسائل التيمم، هنعرف أن التيمم بيبدأ أيضا من زي غسل اليد في الوضوء بالضبط، فيغسل فيمسح اليد من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، وهنعرف أن الدليل في ذلك هو فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك في صلاة الجنازة، فلما نتكلم إن شاء الله عن صلاة الجنازة سنعرف أنه مستحب أن يرفع يديه مع كل تكبير من التكبيرات الأربعة، ودليل ذلك أيضا هو فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وذلك لأن ابن عمر ما كان يفعل ذلك عن اجتهاد ولا عن رأي، إنما كان يفعل ذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن ابن عمر كان شديد الاتباع في مثل هذه الأمور. فنقول أنه مستحب أن يمسح الخف على هذه الهيئة. المصنف رحمه الله تعالى بيقول ويسن مسح أعلى الخف وأسفله وعقبه، العقب اللي هو أسفل الكعب، خطوطا بأسفل خطوطا يعني على هيئة الخطوط من خلال تفريق الأصابع، من خلال تفريق الأصابع. هنا يسمى أن يمسح أعلى الخف وأسفله ويمسح العقب أيضا على الكافية ذكرناها، ويسمى كذلك أن يكون المسح على الخفين خطوطا. فهنا المسح خطوطا هذه سنة مستقلة، المسح خطوطا هذه سنة مستقلة. زي ما اتكلمنا كده في الوضوء قلنا يجب أن يغسل مثلا الوجه، ويسن أن يثلث، ويجب أن يغسل اليدين مع المرفقين ويسن أن يثلث. فأصبح التثليث سنة مستقلة. هنا بنقول يسن أن يمسح على هذه الهيئة ويسن أن يكون ذلك خطوطا. طيب إزاي؟ من خلال تفريق الأصابع. يبقى إيده اليمين فوق ها ما على أصابعه، الأصابع يمسح بها على هيئة الخطوط، ويده اليسار من أسفل يمسح بها أيضا مفرقة على هيئة الخطوط. فإذا يسن أن يمسح الأعلى الخف وأسفله، ويسن كذلك أن يمسح على الخفين خطوطا. فهنا المسح خطوطا هذه سنة مستقلة. قال رحمه الله تعالى: بلا استيعاب، يعني بغير استيعاب لجميع الخف. فلو استوعب جميع الخف، يعني لو اتى على الخف من الجوانب ونحو ذلك ومسح الخف باكمله على غير الهيئه التي ذكرناها، يكون قد خالف الاول. بل السنه كما ذكرنا يمسح الاعلى ويمسح الاسفل، الاعلى عن طريق امرار الاصابع على هيئه الخطوط، والاسفل عن طريق ايضا امرار الاصابع على هيئه الخطوط. لكن يستوعب جميع الخف بالمسح، هذا خلاف الاول. ولهذا قال بلا استيعاب، فإن فعل واستوعب يكون قد خالف الأول. قال: ولا تكرار، يعني وبغير تكرار، إذ لا يسن تكرار المسح. وذكرنا قبل ذلك أن تكرار المسح، مسح الخف يعني، أو غسل الخف هذا مكروه، هذا مكروه. ليه؟ لأنه يضعفه ويفسده في الغالب من كثرة المسح، والمسح ما هو إلا رخصة بناها الشرع على التخفيف في مثل هذا. فإذا استيعاب مسح الخف هذا خلاف الأول، وأما تكرار المسح أو غسل الخف فإنه مكروه، فإنه مكروه. والسنة كما ذكرنا أن يفعل هذه الهيئة ذكرناها لما جاء في حديث المغيرة ولما صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. طيب، هذه الكافية هي الكافية المسنونة، هي الكافية المستحبة، هي الكمال. إذا أراد أن يأتي الكمال في مسح الخفين فعليه أن يفعل ما ذكرناه. أبو عبد الله يقول: هل ما ورد أن المسح على الجنوق هو في جنوق لبسه على خفه ترخص فيه بالمسح، أم لبسهما على طهارته؟ لا، لبسهما على طهارة كمان، قصد ذلك اللي هو يعني لبس خفين على طهارة كمان، وبعدين بعد ما لبس خفين على طهارة كمان وأحدث وأراد أن يمسح عليهما، ففيه التفصيل الذي ذكرناه، إما أن يكون قويين أو ضعيفين، أو الأعلى قويا والأسفل ضعيفا، أو الأعلى يكون ضعيفا والأسفل قويا. إذا أراد أن يمسح فيه التفصيل هذا، هو لبسهما على تمام بعد تمام الطهارة، بعد ما لبسهما بعد تمام الطهارة أحدث وأراد أن يمسح ففيه التفصيل الذي ذكرناه. وضح الإجابة شيخ إبراهيم، أرجو أن تكون واضحة. طيب، فهذه الكافية هي الكافية المستحبة في مسح الخفين، هي الكافية المستحبة في مسح الخفين. طيب، إذا أراد أن يقتصر على القدر المجزئ، وإياكم إن شاء الله، بارك الله فيك، إذا أراد أن يقتصر على القدر المجزئ ومش عايز يأتي بهذه الكافية المستحبة، أو مثلا ضاق عليه الوقت وأراد أن يأتي بالقدر المجزي. ما هو القدر المجزي من المدح؟ القدر المجزي من المدح هو كل ما يطلق عليه اسم المدح من أعلى الكفر ولو كان يسيرا، يعني لو كان المدح يسيرا، كل ما يسمى مدحا لو كان يسيرا من أعلى الكفر فإنه يكون مجزيا، حتى لو مرر بإصبعه هكذا على أعلى الكفر أجزاءه ذلك صح المدح، يعني لو كده بالصوبع بس ها ومر بهذا الإصبع على أعلى الكفر مرورا يسيرا يكون قد أتى بالقدر المجزئ، لأن هذا يسمى مدحا، والشرع إنما جاء بالمدح على الكفر ولم يأتي بإيجاب مثلا كيفية معينة أو هيئة معينة إلى آخر ذلك. طيب، فالمصنف رحمه الله تعالى بعدما بين الكيفية المسكونة شرع في الكلام على الكيفية المجزئة، فقال رحمه الله تعالى: فإن اقتصر على مدح أقل جزء من ظاهر أعلاه محاذيا لمحل الفرض كفى. هذا هو القدر الإيه؟ المجزئ، أن يقتصر الماسح على مدح أقل جزء، أن يقتصر الماسح أو من أراد المدح يعني على أقل جزء من الكفر وهو ما ينطلق عليه اسم المدح دون، لكن لابد كما يذكر هنا من شرطين: من ظاهر أعلاه، يعني من ظاهر أعلاه يعني من أعلاه الظاهر، من أعلاه لا من أسفله، الظاهر لا من الباطن. ايه هو باطن الخف؟ اللي هو باطن الخف اللي هو ما يلي البشر، خلاص ظاهر الخف اللي هو مكان ايه؟ مكان من الخارج. فاذا الشرط الاول لابد ان يكون من اعلاه الظاهر، فخرج بذلك ما لو مسح على اسفله واكتفى بذلك فانه لا يصح المسح ولا يجزئه، وخرج بذلك ما لو مسح على باطنه من الداخل مما يلي البشر فإنه أيضا لا يجزئ. فإذا لو أراد أن يقتصر على أقل المسح أو القدر المجزئ فإنه لابد أن يمسح على أعلاه الظاهر، على أعلاه الظاهر، فخرج بذلك الباطن وخرج بذلك الأسفل، وخرج بذلك أيضا أعلاه الباطن، أيضا لا يجزئ في المسح في كل ليلة. الشرط الثاني قال: محاذيا لمحل الفرض، يعني شرط في مسح ذلك الجزء أن يكون محاذيا لمحل الفرض. إيه هو محل الفرض؟ زي ما قلنا قبل كده قلنا إن محل الفرض هو من الكعبين إلى رؤوس القدمين، إلى رؤوس الأصابع أصلا، ده محل الفرض في الغسل. فإذا أراد أن يقتصر لابد أن يمسح عليه على ما يحاذي محل الفرض من أعلاه. طيب لو جه مثلا كان لابس خف ومسح على ساق الخف، إيه ساق الخف ده؟ أشبه كده بالبوت اللي هو الخف الأعلى اللي هو بيبدأ يعني بيلبس خفا يصل إلى الساق أو إلى منتصف الساق، وبعدين عايز يمسح، مسح فين؟ مسح على ما يحاذي الساق اللي هو ساق الخف يعني. يقول هذا المسح وإن كان من أعلاه الظاهر إلا إنه لا يجزئ، ليه؟ لأنك مسحت على محل لا يحاذي الفرض، فلازم تنزل وتمسح في محل يحاذي محل إيه؟ الفرض. وقلنا محل الفرض بيبدأ من الكعبين، فعندك من الكعبين إلى رؤوس الأصابع تمسح على أي جزء شئت، يكون بذلك قد أتيت على أو أتيت بالقدر المجزئ. أما أن تمسح على ساق الخف حتى وإن كان من أعلام الظاهر فإنه لا يجزئ، فإنه لا يجزئ في هذه الحالة. طيب بيقول هنا أو بيقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن اقتصر على مسح أقل جزء من ظاهر أعلاه، ولا من ظاهر هذا احتراز عن الباطن والأسفل، قال من ظاهر أعلاه محاذيا لمحل الفرض، وهذا احتراز عما لا يحاذي محل الفرض كساق الخف، فإن مسح ساق الخف حتى وإن كان من ظاهر أعلاه أو من أعلاه الظاهر أقصد فإنه لا يجزئ، بل لابد أن يكون المسح في محاذيا لمحل الفرض. قال: وإن اقتصر على سبح الدبيه يذكر المفترضات، فقال رحمه الله تعالى: وإن اقتصر يعني الماسح حال المسح على الأسفل، على الأسفل يعني على أسفل الخف أو العقب، وإن العقب اللي هو ما دون الكعبين لو أسفل الكعبين يعني، أو الحرف يعني الجوانب، أو الباطن، الباطن بقى قلنا الباطن هو ما يلي البشرة، ولهذا قال: أو الباطن مما يلي البشرة فلا، يعني فلا يعني فلا يجزئ، فلا يجزئ في كل هذه الأحوال، بل لابد أن يمسح على أقل جزء من أعلاه الظاهر، وهذا هو أقل ما يجزئ في المسح، وأن يكون هذا المسح محاذيا لمحل الفرض. طيب هل المسألة دي واضحة ولا فيها شيء تحتاج إلى توضيح قبل ما ننتقل للمسألة اللي بعديها؟ طيب الحمد لله، جزاكم الله خير يا شيخ. يا شيخ ابراهيم، واضحه المساله ولا نعيدها تاني؟ طيب بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: ومتى ظهرت الرجل بنزع او بخرق وهو بوضوء المسح كفاه غسل القدمين فقط، كفاه غسل القدمين فقط. لو ظهرت الرجل، لو ظهرت الرجل يعني أراد بذلك لو ظهر محل الفرض، مراد ظهور الرجل يعني ظهر محل الفرض، فيظهر محل الفرض بسبب مثلا كأن نزع الكفر فظهر محل الفرض، أو حصل خرق فيه اتقطع مثلا أو شيء فظهر محل الفرض، وهو كان على وضوء قبل ذلك، فإنه يكفيه أن يغسل القدمين فقط، يعني من غير إعادة الوضوء، من غير إعادة الوضوء. فمتى ظهر محل الفرض بأي صورة من الصور التي مثل لها المصنف أو بغيرها، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يغسل القدمين فقط، ولا يلزمه أن يعيد الوضوء. طيب لو ظهر محل الفرض ولم يكن متطهرا، ولم يكن متطهرا أصلا، فهنا نقول يجب عليك في هذه الحالة إذا أردت الصلاة مثلا أن تعيد الوضوء بأكمله، ومن ذلك أن تغسل القدمين في الوضوء. لكن لو كان أصلا على وضوء وظهر محل الفرض وأراد أن يصلي يقول هنا خلاص صارت هذه القدم بلا رفع للحدث، فيجب عليك أن تغسل القدمين فقط دون إعادة الوضوء، طيب واحد يقول لي طيب ازاي يعني هو كان متوضي من الاول وبعد المده الطويله دي هيغسل القدمين فقط اذا ظهر محل الفرض؟ اقول لك نعم، باعتبار ان الموالاه ليست واجبه. الموالاه يعني يمكن ان يفرق بين الاعضاء ووضوءه يكون صحيحا. فالموالاه ليست واجبه، وان كان هي مستحبه فقط لكنها ليست واجبه. فمتى ظهر محل الفرض وكان على وضوء وجب عليه ان يغسل القدمين، ومتى ظهر محل الفرض ولم يكن على وضوء فانه يجب عليه في هذه الحاله اعاده الوضوء كاملا اذا اراد ان يصلي او نحو ذلك مما يجب له الطهاره. طيب اخر شيء نختم به الكلام بعدما ختم المصنف رحمه الله تعالى الكلام عن مسح الخفين وشرع فيه الكلام عن اسباب الحدث، نذكر بعضا من مبطلات المسح. يبطل المسح كما ذكرنا بظهور محل الفرض، اما بهذا الخف وخلعه كما يذكر هنا او بالخرق او نحو ذلك، فهذا يبطل المسح ويجب عليه دمهما اما غسل القدمين او اعادة الوضوء على التفصيل الذي ذكرناه. كذلك يبطل المسح بانتهاء المدة، بانتهاء المدة يعني إذا انتهت المدة مدة المسح وهو متطهر فهنا لا يجب عليه إلا غسل الرجلين عند إرادة الصلاة. أما إذا انتهت المدة وهو ليس متطهرا وجب عليه الوضوء كاملا عند إرادة الصلاة. كذلك مما يبطل المسح الحدث الأكبر، لأننا ذكرنا أن المسح الخفين جائز في الوضوء فقط دون الغسل، فلو أصابه حدث أكبر أو قام به حدث أكبر فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يغتسل غسلا كاملا ويغسل القدمين ولا يجوز له أن يمسح على الخفين في هذه الحالة. طيب ده بالنسبة للكلام عن مفردات المسح على الخفين. هسأل بعض الأسئلة المتعلقة بمسح الخفين وأنظر في إجاباتكم، هل يعني اتضحت عندكم هذه الصور التي ذكرناها في هذا الفصل؟ وطبعا الأسئلة مش كبيرة يعني علشان نعرف بس هل فهمت هذه المسائل أو لم تفهم. فلو سألنا وقلنا مثلا ما الفرق بين الساتر في باب المسح على الكف والساتر في باب العورة في الصلاة؟ ما الفرق بين الساتر في باب المسح على الخف والساتر في باب العورة في الصلاة؟ ايه الفرق بين هذا وذاك؟ يعني احنا اتكلمنا عن شروط المسح على الخفين، قلنا من شروطه ان يكون ساترا لجميع محل فرضه، تمام؟ ايه معنى الساتر هنا؟ وبرضه هنعرف واحد بيتكلم عن شروط صحة الصلاة لابد من ستر العورة، لكن هنا واحد في أثناء الشرح بينا فرق بين الأمرين ولا مفيش فرق بينهم؟ هل يعرف جو اللي معرفش؟ يقول لا أعلم ولا أدري. طيب أبو عبد الله يقول في الصلاة الستر من الأعلى والجانب، أما هنا من الأسفل والجوانب. طيب الشيخ عبد الجليل يقول الساتر في، طيب أنا حيث هكمل إجابة الشيخ، يقول هناك فرق. طيب جيد، جزاك الله خير والله أحسن الله عليك يا شيخ، أنت صح من النوم ولا إيه؟ أنت الفرقة يا شيخ هذا؟ أنت لازم تشوقنا يعني الإجابة؟ طيب ماشي. محمد علاء، الصلاة يكون الساتر من أعلى ومن الجوانب، أما هنا يكون الستر من أسفل والجوانب. طيب كل هذه إجابات صحيحة، بس ما مش عايزين حد يبص في الكتاب ولا يبص في اللي كتبه قبل كده، تمام؟ لكن ما زالت برضه الإجابات ناقصة معاها، طبعا إجابة إيهاب، يعني إيهاب لم يجد أصل، فبقول هناك فرق خلاصة إن إيه عبدالله ما هيجيب حاجة ويجي يعني. طيب هو أتى بكلام لم نقوله أصلا، الساتر لا يشترط فيه أن يكون سميحا. طب إحنا قلنا كلام شيء هذا، من أين أتيت به؟ إحنا عايزين إحنا ذكرنا الفرق بين الساتر في المسح الخف والساتر في ستر العورة. قلنا الإجابات التي قيلت إجابات صحيحة لكنها غير مكتملة، مش عايزين حد ينظر في الكتاب او فيما كتبه، فيما ذكرنا نحن عشان نعرف هل حد بيذاكر ولا بيذاكرش. طيب ابو عبد الله بيقول في الصلاة يشترط تغير لون البشر، انت قصدك ستر لون البشر، اما هنا فلا. طيب جيد جيد، هنضيف هذه الإجابة إلى ما قلته قبل ذلك، وهذا في أن الساتر في الخفين لا بد ألا يصل الماء منه إلى البشر، الساتر في العورة لا بد أن يكون ساتر للبشر، أما في الخف فيشترط أن يستر محل الفم. طيب بعض الإجابات ما زالت ناقصة، لكن هو يعني تكاد تكون إجابة أبي عبد الله إجابة كاملة. فقلنا الفرق بين الأمرين أن هنا في الساتر هنا في المسح الخفين المراد به أن يكون مانعا، الساتر هنا يعني الحائل، إيه معنى الحائل؟ يعني أن يكون حائلا دون نفوذ الماء إلى القدم، لابد أن يحول نفوذ، يعني يمنع نفوذ الماء إلى القدم. لا مانع للرؤية، وأن يكون هذا الحائل من أسفل ومن الجوانب. أما في جفة العورة فلابد أن يكون ساترا من أعلى ومن الجوانب لا من أسفل، هذا أول أمر. الثاني وأن يكون مانعا للرؤية لا من نفوذ الماء، فالاثنين عكس بعض. طيب سؤال آخر، لو هنا لو كان مثلا عندنا رجل قد لبس الخف على طهارة لمدة يوم وليلة، رجل مقيم لبس الخف على طهارة لمدة يوم وليلة فأراد أن يمسح بعد اليوم والليلة، فما الحكم؟ أراد أن يمسح بعد اليوم والليلة فما الحكم؟ أعيد السؤال تاني، عندنا رجل لبس الخف على طهارة لمدة يوم وليلة وكان مقيما فأراد أن يمسح بعد اليوم والليلة فما الحكم؟ يعني هل له أن يمسح بعد اليوم والليلة ولا لا؟ مقيم، له مقيم ومسح يوم وليلة وأراد أن يزيد، ما يا شيخ محمد؟ هننظر في هذه الإجابة الآن. أنا لقيت الإخوة اللي يعرف يجيب واللي ما يعرفش إلا أبي. ماشي يا شيخ هاي، جزاك الله خير. خير سؤال معروف. بنقول عندنا رجل لبس الخف على الطهارة لمدة يوم وليل وكان مقيما، فأراد أن يمسح بعد اليوم والليل، فما الحكم؟ يعني هل يجوز له أن يمسح بعد اليوم والليل وهو مقيم رغم أنه مقيم؟ ماشي يا شيخ عبد الجليل، بارك الله فيك. هنعرف الإجابة دلوقتي بعد ما الإخوة تنتهي من طيب محمد لا يجوز له. ماشي محمد صبر، يقول لا يجوز له. تمام شاب بارد يقول انتماء المسح. ماشي نعرف التعريف، لكن هذه العبارة شيخ عبد الباري تحتاج الى تعريف، انظر فيها وعبدها، تأملها اولا. وسام يقول ان تقضى الوضوء فله نزع الخف ثم لفته وابتداء مدة جريمة. طيب دعك رسم من الكلام ده شو سمنا، السؤال واضح، أراد أن يزيد على يوم وليلة، هل يجوز له ذلك ولا لا؟ أبو عبد الله طيب خلاص تمام، انا هحتاج بهذه الاجابات، خلاص محتاج بهذه الاجابات. اسمعوا بقى الاجابه، مش هتقول دلوقتي رجل لبس الخف على طهاره تمام وظل لابسا للخف يوما وليله وكان مقيما، فاراد ان يمسح بعد اليوم والليله، ثم الحب. طيب هنا حواحي المسح امر مهم جدا، وهو ان المده متى تبدا؟ قلنا المده تبدا بالنسبه للمقيم او بالنسبه للمسافر من الحدث بعد النصف. طيب هل هذا الرجل احدث؟ هذا لم يحدث، وبالتالي هذا الرجل لم تبتدئ مدته اصلا. فلو ظل يوما وليله او ظل حتى 10 ايام او حتى ظل شهرا ومده المسح على الخفين بالنسبه اليه لم تبدا، لانه لم يحدث بعد ان لبس الخف، لكنه لو احدث بعد ان لبس الخف على طهاره هنا تبدا المده، ونقول لك أن تمسح يوما وليلا بعد الحدث أو بانتهاء الحدث، لك أن تمسح يوما وليلا إذا كنت مقيما، وإلا فثلاثة أيام بليلها إذا كنت متسافرا. لكن في السؤال أنا لم أذكر أنه أحدث، وبالتالي المدة في حقه لم تبدأ أصلا، فهل يجوز له أن يمسح بعد يوم وليلة؟ له أن يمسح بعد يوم وليلة إذا أراد ذلك، لأن مدته لم تبدأ أصلا. واضحت كده؟ أرجو أن تكون واضحة. طيب سؤال أخير نختم به، وهو رجل كان مسافرا عندنا رجل وكان مسافرا أنا حسن السؤال وحسين حوالي دقيقتين تقريبا تجو فيها وبعدين بعد دقيقتين حوقف ونبدأ نجيب على السؤال. طيب رجل كان مسافرا ومسح على خفيه خلاص رجل كان مسافرا ومسح على خفيه ثم أقام يعني ثم أقام يعني انتوى الإقامة فهل يتم مدة مسافر الثلاث أيام بلياليها ولا يتم مدة مقيم يوم وليلة فقط مع التدليل يعني مع ذكر دليل؟ سؤال مرة أخرى رجل كان مسافرا ومسح على خفيه ثم أقام ثم انتوى الإقامة فهل يتم مدة مسافر ثلاث أيام بلياليها ولا يمسح مدة مقيم فقط؟ الإجابة مع التدليل مع ذكر الدليل. لو السؤال مش واضح بالنسبة لأحد من الإخوان فأعيد السؤال مرة أخرى مش مشكلة. إذا مر الديار أخرى وبعدين الشيخ إياد بيقول يتم مدة مقيم ماشي جزاك الله خير. أبو عبد الله بيقول يتم نفس مقيم احتياطا للعبادة تغليبا للجانب العظيم على الفروق. طيب ليه لماذا تذكر الدليل الاجتهاد؟ ذكرنا قلنا لا بد من التدليل طيب يتم مسح مقيم. قال ابو شجاع في مسح في السفر ثم اقام يتم مسح مقيم. طيب اين تجينا شيخ عبد الدليل؟ احسنت لكنه اين الدليل او ما الدليل على ذلك؟ فتم يتم مدة مقيم منذ انتهاء الحدث تقريبا الحضر على طيب جزاك الله خيرا. مش طيب كده خبر مرت دقيقتين دقيقتان فنقول الصواب كما ذكرتم جميعا انه يتم مدة مقيم احسنتم احسن الله اليكم وبارك الله فيكم. لكن ما هو الدليل؟ الدليل كما ذكر الشيخ ابو عبد الله الدليل على ذلك هو تغليب جانب الحضر احتياطا للعباد وهذه قاعدة مهمة جدا. إذا يتعارض في العبادة الواحدة جانب الحضر مع جانب السفر فإننا نغلب في هذه الحالة جانب الحضر احتياطا للعبادة. وده برضه هيقابلنا كثيرا لما نتكلم بعد ذلك عن صلاة المسافر فهنعرف أن كثير من الصور سنغلب فيه جانب الحضر ونقول يجب عليك أن تتم الصلاة لا أن تقصر الصلاة. لماذا؟ تغليبا لهذا الجانب لأن هذا هو الأصل وهذا هو الأحوط في العبادة. أحسنت شيخ محمد بارك الله فيك، لكن مثلا تنفر الدليل أيضا، لكن الدليل وما ذكرناه هو تغليب جانب الحضر، لأن هذا هو الأحوط في العبادة. طيب كده يكون وصلنا لنهاية الدرس، ومر الوقت سريعا، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نلتقي غدا في باب جديد وهو باب أسباب الحدث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وجزاكم الله خيرا جميعا، جزاك الله خيرا عبد الله، جزاك الله خيرا شيخ إيهاب، شيخ حسام، شيخ محمد، أحسن الله إليكم وزادكم الله حرصا، وجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، وإن شاء الله سبحانه وتعالى موعدنا بعد فجر في الغد إن شاء الله سبحانه وتعالى في درس في شرح أسباب الحدث، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.